الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الذي زيد الطيروان في الرسالة في باب النكاح والطلاق وغيرها: لا يجوز أن يتزوج الرجل، قال: ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة. هذا كما شرحنا. قال بعد ذلك: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثة، ولا يحلها ذلك. هذا نوع من أنواع النكاح أو أنواع الزواج المحرم، وهو نكاح المحلل والمحلل له، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وهو من الكبائر لعن الله جل وعلا فاعله. والمراد منه هو أن يتزوج الرجل المرأة ليس قاصدا في أن يتزوجها، وإنما يقصد أن يتزوجها حتى تصير حلالا لمن حرمت عليه بالطلاق الثلاث. لما جاء الإسلام كان العرب الواحد فيهم يطلق امرأته، فإذا أشرفت على نهاية عدتها يردها، ثم يطلق، ثم يرد، ثم يطلق، ثم يرد، ما شاء الله أن يفعل. فحدد الله جل وعلا الطلاق بثلاث، وكان في صدر الإسلام بعضهم يفعل هذا، فقال جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلقها ثم ردها واحد، ثم طلق ثم رد اثنين، ثم طلق، لا يجوز أن يردها، حرمت عليه، فلا يجوز له أن يتزوج بها مرة أخرى إلا إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها الرجل الثاني فيجوز أن تعود الأول. فيطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الزوج غير الأول فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فشرط النكاح الذي يحل المطلق ثلاثا لزوجها الأول، يعني امرأة طلقها زوجها وردها، ثم طلقها وردها، ثم طلقها، لا تحل له إلا إذا تزوجت زواجا آخر. ما شروط هذا الزواج؟ شروط هذا الزواج أن يتزوجها الرجل قاصدا الزواج، يريدها زوجة على الحقيقة، حقيقة ليعيش معها دهرا أو ليعيش معها حياة زوجية، فلا بد أن يكون قاصدا في ذلك، أن يكون زواجا حقيقيا، وأن يكون له الرغبة في ذلك، وأن يقع الزواج حقيقة، أي يقع الوطء ويقع الدخول حقيقة، لقوله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد أن تتزوج برجل آخر. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن امراة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني الطلقة الثالثة لا تستطيع أن ترجع، وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي لم يكن لم تكن تستوفي منه حق المرأة، فلم يكن يوفيها حقها، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا تستوفي الحق منه. فقال: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق أسيلتك وتذوق أسيلتك، يعني لا بد أن يقع الدخول وأن يجامعها، فعند ذلك إذا طلقها صح أن ترجع للزوج الأول. فهذه هي شروط النكاح الذي يرد أو يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، وهذا الموضع الوحيد في كتاب الله الذي يراد من ورائه يراد بلفظ النكاح فيه الوطأ، حتى تنكح زوجا غيره، أي يطأها، يقع الوطأ لبيان السنة لذلك. وهذا قول جمهور العلماء، وهو لا بد من أن يقع الدخول، خلافا لما عليه بعض المبتدع كالخوارج، وإن كان هذا القول قد اختاره بعض الفقهاء اجتهادا، وقالوا يعني يجوز بمجرد العقد ثم الطلاق ترجع للأول، وهذا غير صحيح. وشدد بعضهم فقال: لا يكفي الدخول فقط، بل لا بد من ماذا؟ من انتشار ذكره في فرجها و يعني الإمناء حتى تحل للأول، والصواب هو أن يقع الدخول فقط. هذا هو شروط تحليل النكاح للمطلقة لزوجها الأول. فقال: لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، في حديث علي رضي الله عنه ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، وجاء أيضا في حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وفي حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما التيس المستعار؟ قال: الله ورسوله. قال: المحلل هو المحلل والمحلل. فهذا الزواج حرام، لا يجوز، ولا يحلها ذلك، ولو وقع لا تحل للأول، لأنه نكاح باطل. ولهذا المرأة التي طلقها زوجها ثلاثة متى ترجع للأول؟ ترجع بعد نكاح صحيح، يعني لو أنها وقعت في الزنا لا تحل الأول، لو أنا طلقها الأول زوجها طلقها ثم رد ثم طلق ثم رد ثم طلق وبعد ذلك وقعت في الفاحشة لا تحل الأول، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا بالشروط التي ذكرنا. ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره، وهذا قول جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عثمان الذي رواه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا يجوز له أن ينكح أن يتزوج، ولا أن ينكح غيره، ولا أن يخطب أيضا، ولهذا قال: ولا يجوز نكاح المحرم. لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره، لا هو لنفسه ولا لغيره. هذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. الأحناف يقولون بالجواز، قالوا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فقالوا إذا هذا يدل على الجواز. الجمهور قالوا لا، حديث ميمونة جاء عن طريق ابن عباس وجاء عن طريق يزيد بن أرقم وجاء من طريق أبي رافع وجاء من طريق ميمونة، فميمونة قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ويزيد بن أرقم ابن خالتها قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وأبو رافع هو الذي كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة قال تزوجها وهو حلال. فهؤلاء ألصق بالقصة من ابن عباس، وهؤلاء كلهم كانوا كبارا وابن عباس كان صغيرا. فقول ابن عباس هنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قالوا هذا الحديث فيه وهم، والصواب أنه تزوجها وهو حلال. وقد يحمل قول ابن عباس وهو محرم أي في الأشهر الحرم، كما قالوا قتل ابن عفان محرما أي في الأشهر الحرم، وإلا فقتله كان في المدينة ولم يحج ذاك العام. فيحمل قول ابن عباس على أنه وهو محرم أي في الأشهر الحرم، أو يقال بتوهيم هذه الرواية. والرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وعليه فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج حال إحرامه، وهذا يسمى موانع الإحرام. قلنا النكاح فيه محرمات كثيرة، محرمات بالنسب وبالطهارة وبالرضاء وبالدين وبالرق وبالعدة وبالإحرام وبإيش؟ بالإحرام. فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا يزوج غيره، لا يكون وليا في تزويج غيره، ولا يخطب أيضا. وهل يصح أن يكون شاهدا؟ مسألة أشرنا إليها سابقا وقلنا أنه فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان محرما والزوجان حلال ليسا محرمين، يعني فقط هو المحرم، جاز له أن يكون شاهدا، جاز له أن يكون شاهدا. لكن قال مالك أكره له ذلك، لأنه ماذا قال؟ يتذكر حال النساء وحاله أنه في الإحرام فيدخل عليه النقص في حج، لكن يجوز له أن يشهد عن ذلك، أن يكون ماذا حلال محرما وكلا الزوجين حلال، فيجوز له أن يشهد. أما إذا كان الزوجان محرمان فسواء كان الشاهد محرما أو حلالا فلا يجوز له ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن المحرمين لا يجوز لهما النكاح ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يجوز نكاح المريض ويرتق وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأة ولا ميراث له. الموانع لأجل المرض، هل يجوز نكاح المريض أو لا يجوز؟ خالف الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة غيره، فقال أن المريض المشرف على الهلاك لا يجوز نكاحه ولا يعتبر نكاحه، من باب خشية أن يكون قاصدا الإضرار بالورث، يعني رجل مشرف على الموت فيتزوج امرأة، ما المقصود؟ هو قد أشرف على الموت، أشرف على الهلاك، هذا لم يتزوج إلا قصد أن يضر بورثته، فيدخل عليهم وارث جديد، يدخل عليهم ماذا؟ وارثا جديدا. يعني إن كانت زوجته متوفاة فيأتي بزوجة فيصير الثمن تأخذه، وإن كانت زوجته لا تزال حية فيدخل عليها الثانية فيقتسمان الثمن، ففيه تهمة الإضرار بالورثة، فيه إيش؟ تهمة الإضرار بالورثة. فاعتبر مالك هذا الأمر، واعتبر هذا قاعدة التهمة، ولا ضرر ولا ضرار، وأيضا التهمة القائمة، فقال لا يجوز نكاح المريض، وهذا قول انفرد به مالك وخالفه الجمهور في هذا. ما هو المستند لمالك؟ المستند هو قيام التهمة ودفع الضرر وموافقة فتوى الصحابة في بعض المسائل، ومنها طلاق المريض الذي قال فيه ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك. يعني إذا طلق المريض زوجته الطلاق يقع لكنها ترث منه، وبهذا أفتى بعض الصحابة فأوقعوا هذا طلاق المريض، لكن ورثوا المرأة، ورثوا المرأة، لأنه ماذا قالوا؟ لعل هذا المريض الذي طلق في مرض موته يريد أن يحرم المرأة من الميراث، فهذا الضرر الذي أراد أن يلحقه بها دفعوه فورثوا المرأة. فكأنه يقول الأمر كذلك في الزواج، في مرض موته تزوج يريد أن يضر الورثة أو امرأة بأن يدخل عليها وارثة جديدة، فقال لا نجيز هذا الزواج، فلا حق للميراث لهذه المرأة ولا يعتبر مثل هذا الزواج. فهذا هو المستند لمالك رحمه الله تعالى، فقال ولا يجوز نكاح المريض. ولا شك أن الأمر هنا هنا يعني مرجعه إلى القصد والنية، وقول الجمهور من ناحية النظر أقوى، من حيث الدليل أقوى، لأن الزواج يبرم ويعقد بتوفر شروطه، فإذا كان المتزوج واعيا يعي أموره ويعقل ما يفعل وتزوج بمحض إرادته وطلب ذلك وسعى فيه وقصده، لا يمكن أن نقول أن نتهمه بأنه يريد الإضرار وأن نقيم التهمة هذه عليه فنبطل عقده، ما يمكن هذا، وهذا مرجعه إلى النية، والله جل وعلا هو الأعلم بذلك. ولهذا إمضاء مثل الزواج وهو قول الجمهور أقوى. قال ويفتخ ويفتخ ذا يقال وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث. هذا اختيار مالكية، إن تزوج المريض المشرف على الموت قالوا زواجه لا يعتبر بل يفتخ. طيب فإن دخل بها قال لها مهر المثل، وهذا لا شك ولا ريب يتفق فيه الجميع لو وقع الدخول، لأنه بالدخول قد استحل فرجها فتستحق ميراث المثل، ميراث المثل، صداق المثل، فتستحق صداق المثل. طيب فإن مات مريض تزوج بالمرأة ودخل بها ثم بان، قال فلها الصداق في الثلث مبدأة ولا ميراث لها. قالوا يعطى الصداق صداق المثل لكن في حق الثلث، في حق ماذا؟ الثلث. فينظر إلى ماله الذي تركه ويحدد الثلث، فإن كان المهر يعني يساوي الثلث أو أقل منه أعطيه، وإن كان مهرها مهر المثل أكثر من الثلث لا تعطى، وإنما تعطى الثلث فقط لقيام التهمة. هذا اختيار المالكية. قال وتمنع من الميراث، تمنع من هذا من الميراث. وأصل المالكية مبني أيضا على مسألة الأصل في الفروض الحرمة، فما دام هو تزوج ومشرف على البرر فتوجد تهمة قائمة وهو أنه يريد أن يضر، فلا يقبل ولا يجوز نكاحه، ولا يجوز نكاحه. وأيضا في الطلاق إذا لم نجد نكاح المريض فالموافق أن لا نجيز طلاق المريض، قالوا لا يقع، لأنه إذا طلق حكم بنفسه فك الإثم الزوجية التي تحرم عليه فرج المرأة، والأصل في الفروض التحريم، فهذا الطلاق وافق الأصل فيؤخذ به، لكن معاقبة لنيته أو للتهمة القائمة نورث المرأة. هكذا قال المالكية. أعيد، ولا يجوز نكاح المريض ويفتح. قلنا الأقوى نظرا ودليلا قول الجمهور. وإن بنى بها، أما إذا دخل بها فلا شك أنها تستحق صداق المثل ولا ميراث لها عند المالكية، والصواب أنها ترث ما دام نحكم على زواجها بالصحة نقول ترث. فمذهب مالك من كان مريضا أو أشرف على المرض على الموت مرض الموت فتزوج لا يقبل هذا الزواج ويفسخ. فإن وقع أنه دخل بها ثم مات قالوا ننظر إلى مالها فنعطيها المهر في ثلث ماله، ننظر إلى ماله فنعطيها المهر من الثلث ولا ترث، ولا ترث. أما إذا دخل بها ولم يمت فقال هنا تعطى المهر من الثلث، تعطى المهر مهر المثيلات ولا يزيدونها للزوج. والصواب أنه إذا كان بمحض إرادته وهو متأكد لما يقول وأبنى العقد بنفسه وقاصدا فزواجه يقع، وهي تستحق مهر مثلها، وإذا مات الصواب أنها ترث. ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك، إذا طلق لزمه. طيب نقول للمالكية هنا مشرف على الموت، إذا طلق المرأة يريد أن يفر من الميراث أن يضر بها حتى لا ترث، قالوا لكن إنشاؤه للطلاق إنشاء لتحريم الفرج، والأصل في الفروج التحريم، فهذا الأصل يقوي المسألة هنا فنجيز ونقضي طلاق المريض. والصواب هو أن الطلاق المريض يقع ما دام هو قائم بمحض إرادته وهو الذي أبرمه وأنشأه وأنجزه وهو عاقل ويعقل ما يقول. طيب وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه، نقول ما دامت في عدته في عدتها فهي زوجته. المطلقة ثلاثا، المطلقة إذا كانت الطلقة الأولى ما دامت في العدة فهي زوجته ترث، وإن كانت الطلقة الثانية ما دامت في العدة فهي زوجته ترث. أما إذا خرجت ومضت العدة مضت ثلاثة قرون فإنها ليست زوجة له ولا ترثه. أما الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة هل نقول ما دامت في العدة فهي زوجة له أو ليست بزوجة؟ محل خلاف بين العلماء، فمن اعتبر إضافة الزوجية لا تزال باقية، قال تورث، وبعضهم وغير وآخرون قالوا بل لا تورث لأنها حرمت عليه ولا يردها، وهذا أقوى. ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. الآن شرع فيما يتعلق بمسألة الطلاق، فهذا الباب مخصص للطلاق وما يتفرع عنه. الطلاق يقال الطلاق من طلق الشيء وطلق الشيء وأطلق الشيء، أي أرسله، أي ماذا؟ أرسله. والمراد به شرعا فك العصمة الزوجية، فك العصمة الزوجية. وهذا الطلاق مشروع في دين الله سبحانه وتعالى، وحكمته عظيمة جدا، خلافا لما عليه الشرائع غير الإسلام، فهي على طرفي نقيض. فمنها الشرائع الموجودة من يحرم الطلاق على الأبد على الإطلاق، وهذا لا شك أن فيه الإضرار، لأنه كما يتحابب الزوجان فيجتمعان قد يقع بينهما النفرة فيتباغضا، فإذا حرمنا عليهما الطلاق فأي عيشة يعيشانها؟ ما يمكن. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا وقعت النفرة وما أمكن الاجتماع كان المآل الوحيد والافتراق. ولهذا شرع الله جل وعلا الطلاق في كتابه فقال الطلاق مرتان وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وقال الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف فسيهم إحسان، وقال المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها لما جاء عمر وقال إني أمرت ابني أي عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته فأبى تطليقها، قال مره فليطلقها، أمره أن يطلقها. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق كثيرة، فهذا يدل على مشروعية الطلاق من سنته صلى الله عليه وسلم القولية، ومن سنته الفعلية أيضا، فإنه قد طلق حرصة ثم نزل جبريل فقال إن الله تعالى يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة القوامة، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بالزمع، فترصدت له في الطريق وقالت يا رسول الله ما بي حاجة إلى الرجال، ولكن أريد أن أبقى زوجة لك، وإني قد تنازلت لليلتي لعائشة فأبقاها صلى الله عليه وسلم. وطلق بعض الصحابة، وقع الطلاق في زمن الصحابة وبعلم منه صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك، كامرأة رفاعة القرظي جاءت وذكرت أن زوجها طلقها، وأيضا تطليق ابن عمر لزوجته، وأقر صلى الله عليه وسلم ما كان يقع من الطلاق في زمنه إلا طلاق يخالف الأمور الشرعية كما سيأتي بيانه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين تلك الأمور. فالطلاق مشروع بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، لكن لا يكون فيه إفراط ولا تفريط. ونتم إن شاء الله بعد هذا Thank you. نعم. فهذا فيما يتعلق بحكم الطلاق، الحكمة منه ما ذكرنا، وحكمه أنه مشروع، أنه مشروع، لكن من الطلاق ما هو حرام، ومن الطلاق ما هو واجب، ومن الطلاق ما يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها. فالأحكام هذه تعتبر بحسب الحالات، ولعلها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فيحرم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، فهذا حرام كما سيأتينا. ومن كانت تحته زوجة سيئة وجب طلاقه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد يستحب أن يطلق إذا كان يرى في ذلك خير له، وقد يكره الطلاق كما قال العلماء إذا كان يرى في ذلك يعني شيء من الاعتداء أو الإضرار بها أو الإضرار بها. ومن العلماء من يقول بل الطلاق مباح على الإطلاق، إذا تزوج الرجل امرأة ثم بدأ له أن يطلقها طلقها، لا أحد يمنعه من ذلك، ولو كان لغير سبب. قال ولو كان لغير سبب، يعني يسمى الآن طلاق التعسفي، فبعض العلماء يجيزه، لكن أكثر أهل العلم على أن الطلاق يكون بسببه، فإن كان له سبب فباعتبار السبب قد يجب وقد يحرم وقد يكره وقد يستحب، وقد يكون في حيز الإباحة مع تفضيل الإمساك أو نحو ذلك. قال ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له، إذا طلق ورد ثم طلق ثم رد ثم طلق الثالثة حرمت عليه، لا يجوز أن يتزوج بها، لم تحل له لا بملك ولا نكاح، لا يتزوجها، لا يجوز تزوجها، ولا أن يجامعها لأنها صارت في ملك يمينه، يعني وجدها أمة فاشتراها، لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره. وذكرنا شروط هذا الزواج، الأول أن يكون عن رغبة فيها قاصدا لذلك، يعني الذي يتزوجها ثانية. الثالث أن يكون وقع الزواج حقيقة ووقع الدخول حقيقة. الثالث أن يقع الطلاق من غير قصد تحليلها للأول، فإذا وقع ذلك ثم أراد الأول أن يردها جاز له ذلك. وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع، هذا إشارة إلى بعض أنواع الطلاق. فالطلاق ينقسم إلى أنواع باعتبارات، فباعتبار موافقته للسنة أو مخالفته فعندنا طلاق السنة وطلاق البدع، وباعتبار يعني وباعتبار كونه يستطيع أن يرجعها أو لا يستطيع ينقسم إلى طلاق الرجعي وطلاق البائن، طلاق رجعي وطلاق البائن. وباعتبار توفر الشروط وعدم توفرها فيصير ينقسم إلى الطلاق الصحيح الطلاق الباطن أو الفاسد. فهنا ذكر بعض أنواع أو نوع من أنواع الطلاق البدعي، وهو طلاق الثلاث. قال بدعة ويلزمه إن وقع. ما هو طلاق الثلاث؟ له صور. طلاق الثلاث أن يقول أنت طالق ثلاثة، أو أن يقول أنت طالق طالق طالق، أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أو يقول أنت طالق البتة، أو أن يقول كما سيأتي في باب التحريم أنت أو هي عليه حرام قاصدا للسلام. هذه صور طلاق الثلاث، فهل يقع أو لا يقع؟ قال بدعة، وهذا بالاتفاق، هذا الطلاق بدعي، أن يقال أنت طالق البتة، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يأتي بالواو، أو أن يحذمها قاصدا للثلاث، هذا كله يعتبر طلاقا بدعيا. فالواقع فيه آثم، فالواقع فيه آثم، لا بد أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. وهل يقع أو لا يقع؟ خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم بل جمهور العلماء إلى أن يذهبون إلى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وخالف كثير من المحققين في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد امتحن لأجل هذه المسألة، امتحن لأجل هذه المسألة ولقي في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل صدع بالحق في المسألة هذه لقي ما لقي، ونوقش ونوظر فيها، وترتب عليها مع بعض المسائل الأخرى أن سجن رحمه الله تعالى، وهذا قال بها ولم يرجع عنها، لأن الأدلة تقوم عليه. الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها، فلا بد أن يقع طلاق ورجعه، ثم طلاق ثم رجعه ثم طلاق، لا أن يقول أنت طالق ثلاثا. يعني قوله سبحانه وتعالى فشهادة أحدهما أربع شهادات، هل يصح أن يقول أشهد بالله أربعا أنه صادق والخامس أن لعنة الله عليه كان كاذبا؟ لا يصح، بل قال يقول أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، أقسم بالله أني صادق، أربع يكررها. فأيضا ها هنا يطلق ويرم، ثم يطلق ثم يرم ثم يطلق. وأيضا حديث ابن عباس الثابت الذي قال فيه كان الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، كان واحد يقع واحد، فلما رأى عمر إعجاب الناس أمضاه ثلاثا، أمضاه ثلاثا. فالطلاق الثلاث الصحيح أنه يعتبر واحدة، ولكن الواقع فيه واقع في محرم، وواقع في مخالفة شرعية، وواقع في بدعة، وواقع في بدعة وفي معصية يلزمه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقاربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحضرة أو الثانية في الأمة. نشرح فقط هذا الطلاق اللي هو الطلاق السني، ويحتاج إليه غالب الناس، يعني أكثر الناس حتى يفهموا معنى الطلاق، يعني لو أخرنا إلى الدرس القادم راح يكون في بداية الدرس، وفي بداية الدرس ما يحضر إلا اللي عادته أن يحضره، والمتأخرون لا يسمعون، فيسمعون الطلاق البدعي فقط، أما الطلاق السني لا يعرفونه. متى يجوز لك أن تطلق زوجتك؟ ما هو الطلاق السني؟ يشترط في هذا الطلاق شروط، يشترط في هذا الطلاق شروط، شروط تتعلق بالكلمة، وشروط تتعلق بالشهادة، وشروط تتعلق بحالة المرأة في زمنها أي زمنه. قال وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، متى يجوز لك أن تطلق؟ أن تقول لزوجتك هي طالق. أولا تقول كلمة واحدة تقول هي طالق. ثانيا لا بد من أن تكون في طهر لم تجامعها فيه. متى يجوز لك أن تقول لزوجتك هي طالق؟ إذا أردت أن تطلق لا بد أن تفكر هل جامعتها في هذا الطهر أو لا. هذا اللي يغضب غضب شديد يجي يفكر يقول هل جامعها أو لم يجامعها. يعني بس يتفكر يكون راحت الغضب يعني يكون صراحة يكون راح يكون تبخر. لا بد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا كان في طهر جامعها فيه فلا يجوز أن يطلق إلا إذا كان تبين الحمل هي حامل واضح. فإذا متى يجوز أن يطلقها؟ يطلقها وهي طاهر ليست حائضا ولم يكن قد جامعها في هذا الطهر زين. وأيضا لم يكن طلقها في حيض ماضي. يعني لو أنه مثلا كانت حائضا فقال هي طالق ثم قال لا يجوز الطلاق في الحيض أنا أنتظر حتى تطهر. إذا طهرت لا تطلقها لا يجوز حتى تحيض ثم تطهر. فالطلاق السني هو أن تطلق المرأة في طهر لم تجامعها فيه ولم تطلقها في حيض سابق عن هذا الطهر هذا زمن. الثاني أن يكون بشهادة رجلين بشهادة شاهدين لا بد من شهادة شاهدين فلا يجوز أن يطلق دون الإشهاد. ومن طلق من غير إشهاد فهو عاص واقع في معصية يلزمه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الشروط الثلاث لو أن الشخص فكر فيها وأراد أن يقيم هذا الطلاق السبيل إليه ما يصعب ليس سهلا. ولكن الناس مجرد الغضب قال أنت طالق وهو لأنه قبل شوية أكل كان قد جامعها يجامعها صباحا يطلقها ليلا يجامعها ليلا يطلقها صباحا أو أنه طلقها في حيض أو نحو ذلك. ولو أنه ذهب ليأتي بشاهدين ليشهدهما على التطليق الزوجة يكون ماذا الغضب هناك قد ذهب وراح. فكما أن الشريعة شرعت الطلاق وضعت له الحدود والضوابط التي لا يكون فيها الزوج متعديا ظالما لزوجته. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oh, my God.